حبايبي يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خلي حبيبة زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم تعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي أنا وتسهري وتباتي تفكري وتصحي من الأذان وتيجي تشقري يا حبايبي يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة.